الاستيميشن بتاعته التشكيل هي ايه؟ تبقى دي انتروداكشن لاي سؤال بتاع التشكيل. انا اسف تاخير بس سوري. لما تذاكر بالتأكيد. طيب انترودكشن بعدين هقول الفتوى. وبعد الفاكتور هكتب الباثولوجيكال سيكولي اللي هناك مش اللي هنا. اللي هناك اللي هو الصفحه اللي فاتت بيج 3 نورماندي 2 بيج 2. وبعدين كل اللي مكتوب عندك ده هيبقى زي ان بي. تصور كل اللي عندك ده في الواقع مش سهل. مفيش مكان في هنا في الصف التاني كتير قوي. خلاص؟ يبقى ان دي لا سؤالك باثولوجي كان سجن. طبعا لو قال لك سجن هتكتب للتين. دكتور ايوه ايوه لو جيت باثولوجي بس برضه زود دول لو جيت باثولوجي بس اكتب امبوليزي هزود دول بطلع بطلع امبوليزي. السؤال ضعيف. لو جيت باثولوجي بس او امبوليزي يبقى هكتب من الاول غير كلينيكال بيكتشر وهكتب باثولوجي كان سيكول من غير الفاكتور. يعني هختصر الموضوع شويه. ايوه ايه تعال استجاب يا حاجة تيجي اسمع اختكم حد يتكلم ممكن تعالوا. هي مش ان دي هتبقى جملة في مستطيل كده مش يعني شي بس ارك شي بس ارك لا هتكتبها في الاخر في مستطيل. لا ان دي وانا مع الوسط الانجليزي مستقيم في الاخر في قلت بيه كلمة. انا قلت زي ما تكون ان دي لكن مش عنوان السؤال دي مستقيم. الانفستيجيشن خدها من جنرال احلى من الحتة من الجنرال بتاع الاكيوت اسكيميا بس تشيل الانجل يا ولد يا شاطر ويا عبد الرحمن ده والقميص ده جديد. وانا ببصيت هنا ما كتبتش والله بالنسبه لي فين عبد الرحمن؟ التنسيق الطيب الكيمياء ومثيله هو البيت بتاع الكيمياء في الناحيه دي الديدي زي ما هو زي ما هو مفيش بروفيلاكسيس. عايزين رقم نعيد الترقيم هنكتب على جنرال ريزلت واحد هنكتب على امبوليكتومي اثنين الامبيوتيشن ثلاثة اربعة فايبرينوليتك وهنكتب في الاخر جملة خليها خمسة خليها زي ما انت عايز هنقول بيشن بريزنتنج ويز بيشن بريزنتنج ويز ويز كلينيكال سيكولي اوف امبوليز او اوف امبوليز اكتيميا E.G. Picture of chronic ischemia. Will be treated accordingly. وبس. وتبقى بيّن بدل كلمة treatment of complication كان ممكن الامبيوتيشن كان ممكن الامبوتيشن تقع في جملتك، يعني اقول اي جي جانجرين امبوتيشن كرونيك اسكيميا ريتد اكوردنج للديجري ونص. خلاص ممكن اقول دي بدي دكتور والله اكتبت جديد جدا. يلا يا سيدي هنزود على الكلينيكال بيكتشر زي ما عملنا هناك. هول بيشنت بي بريزنت باي وان اوف كلينيكال سيكولي اوف ارتيريال انجري ايه بقى كلينيكال سيكولي ارتيريال انجري اي جي بيكتشر اوف كرونيك اسكيميا وانا عندي وقت ووقت كويس والسؤال جاي حتى يسأل وقته كبير بالنسبة للمطلوب اوسع اقول السبتين بتاع كرونيك اسكيميا هنا اي جي كرونيك انيوريزم مش ممكن يا جماعة يعمل انيوريزم ولا ايه يا جماعة مش ممكن انيوريزم اي في فيستولا مش ممكن يعمل اكواير دي اي في فيستولا وصل بين الشريان والوريد وين انفستيجيشن زي ما احنا يا مصطفى انت جاي من اول حته يا ابني ومعايا ابني الحنين جنبي انيوريز انيوريز اكسجينوغراف. انا اسف يا اولاد، انا امبارح شرحت الناس في انجلس الكليه، كان في ناس كنتوا طالبين يحضروا معايا بس العيانين امبارح ما جوش، جم عيانين بس مش مناسبين للنظافه. عارفين دقدق؟ دقدق بتاع المدرسه دي السجن عند جرام كفايه كده. خلاص انا لسه في نقطه ثانيه، نقطه بعد دي بقى جمله ثانيه عايمه غير دي. خلاص جمله تريتمنت اوف اسوشيتد انجريز بي جي، تريتمنت اوف اسوشيتد انجريز بي جي، head injuries, chest injuries, abdominal injuries. وهو ده كلمة associated injuries دايما حتى في الابدومينال injuries يعني عندي معنى الاثنين، يا associated local يا associated systemic. اللي عنده سبرينج اي حاجه عنده اسوشيتد ابدومينال او عنده اسوشيتد برين ديسك. وقفنا هنا شيء غريب، وده من اداب تخيل المحاضره الاخرت امبارح. لا لسه الكمبيوتر ما جوش. دي مره سؤال diagnosis of acute ischemia كده. قول اكتب السؤال الاول واكتب جنب السؤال اعمل علامة نجمة او دايرة في وسطها نقطة باختصار، اي علامة او اتنين صح او ثلاثة صح، بحيث هتحط علامات على العناوين اللي هتحط في السؤال ده. ويا ريت ما حدش يحط علامة او يكتب غير لما انا في الاخر اقول لك ان انا اقررت هذا الكلام. السؤال ده diagnosis of acute ischemia. والسؤال ده لما جيت انا ما كنتش محضره مع الاولاد. يتكتب ازاي؟ صح، ما تكتبش بقى صح وغلط. لا انت الاول هتعمل ايه؟ نسمع بعض المودل 5 دقايق. ماشي، وبعدين ندينا بالصح في دقيقة في صح الأول انتروداكشن صح، بعدين جنرال كلينيكال فيكتشر. جنرال كلينيكال ايه؟ جنرال كلينيكال فيكتشر. كلينيكال فيكتشر صح، بعدين كلينيكال سيكول مش الباثولوجي بس، كلينيكال سيكول صح، بعدين انفستيجيشن صح. سبيشال بقى في الاكتيريا امبوليزم يا ولد يحميك يا اسد، لازم اتكلم عن سبيشال. انت اتكلمت جنرال تقوم جاي في نص الصفحه واقف كده ارتيريا امبوليزم وبين قوسين في نص الصفحه كومنس بوز اكيوت اسكيم، وتتكلم ايه في الامبوليزم؟ كلينيكال كلينيكال بيكتشر انت كده اس جنرال صح، بس ما قولش سي دايما في الامتحان، قول اس خلاص. انفستيجيشن اكتر دي دي اكتب واقلب الصفحه واقلب الصفحه واروح لارتيريا الانجل احطها في وسط الصفحه واقول سكند كومن كوز اوف اكيوت اسكيب واكتب كلينيكال فيكتور وانفستيجيشن وخلاص. يبقى اللي عملوه الشطار هو اللي عامل ياسين دلوقتي. الشطار لما جه السؤال ده وقال احنا مش مدربين عليه وعندنا قانون، اي سؤال عندك اي سؤال عندك فمر وهات الغلطه اللي وقعت فيها في بعض بس اخد كده حته كده. كنا مدربين حاجات كتير قوي زي كده في اسم صعب او نقع فيها، وقفوا عند نهايه الانجليزي ما اختفوا. لكن حد يحب يساوي حاجه ثانيه؟ يا ولد مين قالك عليه؟ لوحدك لولا ان انت قلت الصوت، كان هو الصوت ايه؟ تعبان. دول ان انت قلت الصوت تعبان قوي كنت خدت 20 جنيه دلوقتي. هو يا جماعة لما قال محمد وقال هو جماعة لما قال لك بأديوت إسكينيا أديوت إسكينيا قال مكلم لا مش مكلم. طب ما الإنفار عشان أديوت إسكينيا ما الهيمكليشيا أديوت إسكينيا مارينا الفيليا هو كأديوت إسكينيا تقولي بس تكتب خلص انت مكلمني عن أديوت إسكينيا لمب بس وانا وقعت لا بص عنواني اكيوت اسكيميا اوف ديلم بص على عنوان الشابتر كله كله بريفرال يعني بريفرال الباب استاذك لما قال دياجنوزس اكيوت اسكيميا كان قصده كده لا ما كانش قصده كده كان قصده ليه بس قال لما لا ياسف ناسي نسي يكتب اوبريلم نفرح احنا فرحة الدنيا كلها ونقول انترودكشن اللي عرق بيقولها اللي عمليها لك دلوقتي نفس القصة تخد الانترودكشن دي وبعدين نفهم القصة تتكرر ازاي في منهجنا سيبدأ هذا السؤال اوف اكيوت اسكيميا اكتب لو نسي يقول اوبريلم اما لو منسيش اوعى تكتب لو منسيش ما تكتبهاش طيب هتقول اكيوت اسكيميا may affect many parts of the body e.g. نمرة واحد لمس نمرة اثنين الهارت وخد سهم وكتب الفرج ثلاثة البرين وخد سهم وكتب هيميبليجيا فور اذر اسكريبت من الاسبوع عندك تحس السربيلم داخل الحريه بقى اتكلم زي ما انت عايز يعني هنا تبقى الخط تكسر الخط ثلاثة كدنس تعمل اكيوت رينال فيلير اي ار اس اربعة انتستن يا ولد لنا فرحت بيها انتستن دي اصلا دي سيرجيكال ديزيز تعمل حاجة اسمها ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن ستة سوبرارينال جلاند تعمل اكيوت سوبرارينال فيلير احط امتحان النهاردة ولا محدش يمتحن بكرة بدل ما ابعد نفسي واحط امتحان وكده هاويفر وما دام قلت هاويفر يبقى بقول كلام جميل يبقى بقول كلام عميق رائع لا جملة تايهة ولا جملة عايمة ولا جملة طايرة ولا صوت تعبان ولا حاجه من الالفاظ اللي سمعناها يا حنين يا احمد بسرعه يا ولدي شد يا حنين يا ابني بسرعه الاكسبريس يسرع عليها بس شكرا يا حبيبي يا احن ولادي يا احمد لو عندي اثنين احمد في السن اثنين بس انا عندي اثنين ايه في السن احمد في السن واحمد حسن والاثنين ولادي والله العظيم ربنا يخليهم يا رب وعن إيجاس المهم اسمعني However, when acute ischemia is mentioned, it usually means acute ischemia of ALS. وبسم الله الرحمن الرحيم بقى وكده بقى انت زي غيرك خلاص. انا عايز اقول لك ان غيرك اللي كتب الكلام بتاع الكتاب الاولاني خد فورمارك، الثاني فورمارك، الثالث كات ورقتك هيرجع. لازم هينقص اللي فات، لازم. حتى لو ما خدت انت فورمارك مش مهم، انت اخد فورمارك وتنقص اللي فات خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. طالبة كانت من اوائل الدفعات وكانت بتعلم ورقها ايام ما كان الكلام ده قريب، دلوقتي يا استاذ مساعد. كان يعلمه الورق ويتصل ببعض يقول له ايه البنت كاتبه كذا عشان تعرف الورق. كانت تعلمها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم في الاول. علمة عجيبة جدا، مستحيل حد يعمل زيها. ولما تعدي عليك كأستاذ ما تحسهاش عليك. تكتب في أول ورقة بسم الله الرحمن الرحيم تحتيها قول لي الطب الأصل إيه؟ نو ون في الدنيا كلها يتصور يعلم، بس لو فكرت مستحيل حد يكتب كده. في حد يكتب قول لي الطب الأصل إيه؟ أمال يعني إيه؟ مدرسة التجريبات السنوية. لا دي مدفوسة قوي، مدفوسة جدا. وبس. مدفوسة بالفرق. ودول من اشد الاجرام ان انت يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى واستخدم في النصب. يعني جزء من النصب بتاعها بسم الله الرحمن الرحيم. زي كده الاول اسماء الله شوف بعد كده الرقصه تخش. حاجه قمه في الاجرام، والله قمه في الاجرام، قمه في الاجرام. القوي العزيز المنتقم الجبار الحماد الرزاق، وبعد كل ده بس ما بخافش منه ولا هو بيهمني ولا فارق معايا، نزل رقاصه. خلصت الرقاصه شغل لي اسماء لا شوكه ثانيه. قله الادب والله يا ولدي، قله ادب خياليه. وما قدر الله حق قدره. ربنا يوم القيامه يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. يا رب ربنا صح. الناس مش عارفه هو ربنا، والله ما عارفين هو ربنا. ما يقدرش يعمل كده على وزير، ما يقدرش. طيب نكتب علامات على العناوين، لكن لسه القنبله الثانيه على فكره نفس التكه دي. ايه؟ ما انا هعلم عليها كلها في الاول والاخر. مش هنقول انا هعلم عليها. اسمعني يا سيدي، احنا لسه في القنبله بتاعت هوام. نفس التكه دي تحصل لو علم ذا الكف دايجنوزس اوف دي جي. ونسي يقول، نسي يا محمد كلم لقاسه، نسي يقول اوف لور ليج. قول له بس دي بي تي مي افكت، وكل بقى دي بي يا جماعه مش الفورتال فين ترومبوز دي بي تي. ترومبوز دي بي مش الميزنتريك فينس اوكلوجن دي بي تي، سوبرارينال فينس اوكلوجن دي بي تي، ارينال فين اوكلوجن دي بي تي. فقول له ايه هاويفر، لو قال لك ديسكاس دايجنوز كويما ستيل كارسينوما وديت يقول نسي كلم الناس اسكيم. كل حته بقى نفسي يقول سكين يا ولد. اقول سكوير ما تحصل فين؟ تحصل في الطنج وفي الليم والاسترقس والانر كمان، however, when mentioned usually it means the skin to بسم الله الرحمن الرحيم كل الطب الأسرعي خلاص يا ولد صحيح. فلو كانت سؤال بيتا ستيل كارسينوم سؤال بتاع الدباري بتحصل في حتة غير السكين انتو فهمتوا على القانون ده قانون خلاص منها دلوقتي خد ده بيتا ستيل كارسينوم لازم ياخد هدية الوحيد اللي قالها امبارح واحد خد هدية وانت احمد احكي تاخد هدية ايه قلت الاول لا لا لا لا لا لا لا صح المندب والأندام الأدمنتي نوم حاجة اسمها أدمنتي نوم طب يا ترى بقى أفتت في البيت الثاني تتنين أفتت السكين أو المندب والهوابر والمنشن لا لا لا كده كتير فهعمل ايه أكتب البيت كلها واني في آخرها أو معامل مستطيل وأقول بيزا بتذكرني أفتت المندب واسمها أدمنتي نوم واكتب سطرين المستطيل اللي في الاخر ده بوم بوم يبقى فهمنا الفكرة ده فكرة في السادسة زي ما تبقى الزمان خد السادسة زي الاخر اللي كيه زي الاخر اللي كيه زي الاخر اللي كيه النهاردة انا اقول فكرتين ومروف مش جايب على فكرة ابو راجع تشتيني خطر شخ بس ليه ليه خطر لانه الانيوريزما دي احنا عرفناها وكرونيك شاكو هنراجعها في الساعة اللي قبل الحصة بتاعة الامتحان بكرة الاثنين 9 12 12 واحدة خلاص هنراجع الحصة اللي بقى امال الصبحية 7 9 هنكمل مراجعة في مراجعة بارت 1 هنكمل فين؟ في بارت 1 الامتحان 19 او الساعة 3 طب يا ولاد تاني خد تاني حاجة أحب أقولها ممكن بعد الفرق نخلي الامتحان الساعة 3 مش هنفع كل شيء في الواقع. الساعة 3؟ لا هو يبدأ الساعة 12 ونص. نخلي الامتحان الساعة 3 نبدأ الساعة 3؟ ما بعدين نخلي الامتحان يبدأ الساعة 3 يبدأ الساعة 3 هو بيبدأ 2 ده. المهم. المهم. عايز أقول لك إيه؟ عايز أقول لك إيه؟ عايز اقول لك ولا واحد فيكم قال ان احنا لو جه سؤال دياجنوزس اكيوت اسكيميا نقول الايتيولوجي والحقيقه اولاد الايتيولوجي لازم ليه؟ خد القانون التاني اسمعوني بس الاول ما تسمعوش في الكتاب احنا هنخبط قصه 40 دقيقه اللي انت عايز بس تجيبها انا بتكلم على حاجه اذا سالتك خد قانون وكتابه اذا سالتك اي عنوان كبير الايديولوجي بتاعه بيفرق وبيفرق كتير ده بقى عيان تاني في الدياجنوزيس والتريتمنت لازم تقول الايديولوجي في الاول ما بتمتونيش انت ظهرك واسمعك انا بقول لك اكيوت اسكيم تشمل واحد عنده امبوليزم واحد مخبوط مطوه في مورا ترانجي واحد محطوط له تورنيكي ونسي واخدين بقى كتال امثله امبوليزم مطوه في مورا ترانجي تورنيكي الثلاثه سم اكون اسكيما لكن عمليا الثلاثه ثلاث عيانين مختلفين تماما ككلينيكال بيكتشر كانفستيجيشن كتريف قول ايه الانفستيجيشن للتورنيكيه؟ بتعمل له ايه؟ راديو انستوب سكاننج للتورنيكيه؟ ام ار اي عشان اشوف التورنيكيه؟ طب قول لي قلت ليك من التورنيكيه؟ تورنيكوتومي تورنيكوتومي لو بقصه فهمتوش؟ فالتورني كده يا أولاد أنا كنت في الدستور. فكان ينبغي عليك وأنا أقول لك هزوك إن زي ما تكلمتني شوية على الإمبوليس شوية على الإمبوليس شوية على التورنيكي شوية على كورس الروداي شوية على كباتوم. لا أبقى يا باشا ده كده اتحركت كده كتير. فبريح دماغي ومن أول أبدأ بالإيتيولوجي. طب خد ده السؤال ده جالك سؤال دايجنوزيس كله اسمع دايجنوزيس اوف ذا سبيشن ليه تبدأ إيتيولوجي؟ إن أيوة كلهم ذا سبيشن بس كل واحد فيهم نصر. جالك سؤال دايجنوزيس اوف كارسينوما أستراتيك أبدأ إيتيولوجي؟ لا لأن الإيتيولوجي موجود أيوة لكن كلهم في الآخر بقوا إيه؟ أو عن واحد اسمه كارسينوم عديت مثلا أوبستراكتر جونز عيام بتاع الستون حاجة بتاع المريوكن في حاجة تانية خالص وبتاع الفيرال هما بتاعت حاجة تانية خالص كوي كان كلهم أوبستراكتر جونز. يبقى أنا لما بدأت بالإيتيولوجي لما تيجي أقول له في كلينيكال بيكتشر ممكن يبقى العيان عنده تورنيكي نسيت وفي التريج انت تقول له نشيل التورنيكي نسيت وهنسى خلاص خالص تبع انا هكتب الايتيولوجي وخلاص واتكلم جنرال ويبقى الايتيولوجي حماني. يبقى اكتب يا سيدي في اي سؤال سلام عليك كتب قدام القانون ده كلهم رب في اي سؤال لو ايتيولوجي يفرق في الكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن والتريتمنت لازم امنشن الايتيولوجي لازم امنشن الايتيولوجي. ويلا بقى بينا انتوا حطيتوا على النتيجة بالسؤال بتاع دايجنوزيس اكيوت اسكيميا اي حاجة يلا تحط بقى علامة هنحط عن الديفينيشن علامة صح كله معايا عند الايتيولوجي علامة وده كان الجديد عند الكلينيكال بيكتشر علامة قلت نصابش لا كده كتير بقى حتى قال لي تاني بعد اذنك تعيد من اول المرة الاخيرة definition etiology clinical picture بعدين clinical sequence بعد كده investigation بعد كده قلت صفحة arterial embolism اكتب العنوان في النص كده واكتب عليه the comments to go طب اكتب هنا الايتيولوجي في الامبوليزم لا لانه ايا كان هما في الاخر ايه امبوليزم وقربنا الصفحة وابتدي كان بيتشر واكتب اد جنرال عادي وانفستيجيشن وديني يا ولد وقلبنا الصفحات وروح للانجل واكتب وسط الصفحه العنوان واكتب السكند كومن كوز ايام جميلة ناس مخال مترسم ناس ورقة واضحة كلينيكال بيكتشر طبعا السؤال بتاع الانفستيجيشن السؤال بعدها السؤال بيقول لي ايه؟ حضرتك السؤال بيقول حضرتك لما جيت دربتنا على كلينيكال فيكسر انجن سويت اوف كومبليكيشنز اوف اسوشيشن. السؤال ده طويل المره دي، مش هقعد احسب جوه الحسوكات انتوا فهمتوا ولا لا. فسقط بقى الجي ار في النص، الجي ار خليتي قاعده السؤال كله لكن مش كل حاجه بتبقى التفاصيل. شكرا شكرا يا رب يخليك. لا تقلقش.